شخص يقول إنه مصاب بانفصام عقلي ويسأل عن موضوع التكاليف، هل هو مكلف أم لا؟ الجواب نعم، إذا كان هذا الإنسان يدرك أو تمر عليه أوقات يكون فيها مدركا، فإن الواجب عليه أن يؤدي الواجب الشرعي من صلاة أو صيام أو غير ذلك. وأما الوقت الذي يكون فيه غير مدرك فإنه يسقط عنه التكليف، فإذا عاد إليه عقله ورشده وإدراكه فإنه يقضي ما فاته. يسأل عن شخص بانت عورته في الصلاة، فنقول انكشاف العورة اليسير لا يضر. انكشاف العورة اليسير بمعنى انكشفت العورة للحظة ثم ستر ذلك، ولو كانت العورة المغلظة فاليسير في الوقت اليسير يسير، اليسير في الوقت اليسير يسير، الحكم فيه سهل. أما إذا فحش ذلك أو طال الوقت، والمرجع في هذا إلى اعتبار الإنسان وظنه، فإن الصلاة باطلة. يقول رجل لا يوجد عنده إلا ثوب عليه نجاسة، فهل يصلي فيه أم يصلي عريانا؟ نقول له أزل النجاسة وصلي، فإن لم يمكن ذلك فإن صلاته بثوب فيه نجاسة أولى من صلاته عريانا. هذا يسأل عن من ترك الصلاة متعمدا أو تكاسلا حتى خرج وقتها. الذي لا يصلي تكاسلا وتركها تعمدا، إنما البحث عند العلماء فيه تفصيل بين من يتركها منكرا وجاحدا وبين من يقر بها لكنه يتعمد تركها تكاسلا أو بدعوى انشغاله أو ما شاكل ذلك. أما الأول فبالاتفاق من جحد وجوبها فبالاتفاق فهو كافر. أما من ترك الصلاة تكاسلا فإن الصحيح من كلام أهل العلم أنه كافر أيضا، والأدلة في هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله ترك الصلاة كفر من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإسحاق من الأئمة الأجلاء، كان يعدل بالشافعي ويعدل بأحمد. وقال أيوب السختياني رحمه الله ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. قال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فمن ترك الصلاة تركا مطلقا فإنه على الصحيح من كلام أهل العلم يكون كافرا كفرا أكبر. يقول بعض العلماء يرى أنه لا قضاء حتى ولو كان من نوم أو نسيان. لا، ليس بصحيح. لعله اشتبه عند هذا السائل قول من قال إن صلاة الإنسان إذا قام من نومه ليست قضاء إنما هي أداء، وهذا صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين. إذا قام من نوم أو تذكر بعد نسيان فإنه يصلي، وهذا هو الوقت الذي يكون فيه مؤديا للصلاة، لأن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالصحيح أنه يصلي الصلاة في وقتها. صلاة الجماعة في البيت هل يكون مدركا لفضل الجماعة؟ لا، المطلوب أن تصلي في المساجد، أن تصلي في المساجد التي أعدت للصلاة. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل من سمع النداء فلم يجب، يعني إلى المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر. رجل كان مريضا فترك الصلاة 8 أيام جهلا منه، والآن يشق عليه أن يصليها كلها دفعة واحدة، فهل يصلي مع كل وقت وقت؟ الجواب أن على هذا الإنسان أن يصلي بحسب قدرته وطاعته بما لا يشق عليه، ولا يؤخر ذلك إلى وقت يناسب هذه الصلاة، بمعنى أنه يستطيع الآن بعد العشاء أن يصلي ثلاثة فروض، نقول له صلي الفروض الثلاثة الآن. يستطيع بعد طلوع الشمس أن يصلي فرضين أو ثلاثة، نقول صلي، وهكذا حتى تنتهي من الواجب عليك. نعم، هذا يسأل عن ضابط السكر، إذا كان شرب ولم يسكر، من شرب ونسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذا البلاء، فإن الحكم في حقه فيه تفصيل، إن وصل إلى حد السكر فأصبح يخلط في كلامه فإنه لا يصلي، وإن صلى فصلاته باطلة لقوله تعالى حتى تعلموا ماذا ما تقولون. أما إذا كان شرب ولم يصل إلى حد السكر عقله لا يزال معه، فإن حكمه حكم من لم يسكر، عليه أن يصلي. الترتيب واجب بين الصلوات إلا عند الضرورة، كما ذكرت لك كإنسان كادت الحاضرة أن تفوت، نقول له قدم الحاضرة وأخر الفائتة حتى تدرك الوقت. ما هي صفة صلاة العريان؟ هي أن يكون مصليا وقد كشف عورة الصلاة، وعورة الصلاة بالنسبة للرجل ماذا؟ من السرة إلى الركبة. يقول ما حكم من دخل بنية العصر ذاهلا ثم تبين له أنه صلى الظهر أو كان وقت الظهر؟ السؤال غير واضح. إذا دخل بنية الظهر ثم تبين له أنه صلى الظهر، السؤال غير واضح. الصحيح أن صلاة المرء النافلة على راحلته جائزة في السفر، لأن هذا هو الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الحضر فإنه لا بد أن يصليها قائما. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.